هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. باسمك يا حبيبتي هسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي هسمي النضال، باسمك يا حبيبتي هسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي هسمي النضال، هسمي الشجاعة وسمي الأمل، باسمك يا حبيبتي هسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي هسمي النضال. اليوم نحتفل بأغلى وأخلد يوم في تاريخ مصر الحديث، يوم 6 أكتوبر الذي عبرنا فيه قناة السويس ودمرنا خط بارليف الحصين وطهرنا الساحل الشرقي للقناة أي الغربي لسيناء الغالية من الاحتلال المهين، وعبرنا الهزيمة. ونفتتح هذه الحلقة الخاصة التي نحتفل فيها بهذا العيد بهذه الصورة الغنائية الرائعة، أصل الحكاية لطاهر أبو فاشا ومحمد محمود شعبان وحلمي بكر ومحمد أنديل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الكلام والكلام. الأدب الكلام موصول، والفن يهل الأريحة له قانون وأصول. افتح كلامك ببسم الله ورص القول، وصلي على المصطفى تبلغ مناك وتنول. على شفيع الأدب أزكى الصلاة وعلمني كلام ينقال، وضحكني وبكاني وخد مني وآخاني لأوطاني كلام حرق كلام يندى. أصل الكلام يندى زي الطعم والماء، وأبدأ كلامي منين حلوة صلاتي شاعر بابا يا عين، شاعر بابا يا عين. قل لنا أصل الحكاية من البداية للنهاية. أيوة قول أصل الحكاية. قول أصل الحكاية. أصل الحكاية. أصل الحكاية صورة غنائية، وضع طاهر أبو فاشا، غناء محمد أنديل، موسيقى وألحان حلمي بكر، إخراج محمد محمود شعبان. أصل الحكاية كان يا سادة في مكان يلغوا الفتح دكان وينكر على السكان، وقال يا ناس عيش بينكم وخدي مداس لأصغركم، ولما مكنوا منهم نزل بالقوة في بيوتهم وشتتهم وشتتهم وشتتهم وشتتهم. جزاك الخير وأحسنهم يدور الهول على بلادهم ويطردهم ويطردهم. وزاد الويل وزاد الويل وطال الليل وطال الليل لحد السيف ما قال له ارجع، أذان الفجر بيلعلع ونور الصبح راح يطلع، ومين يقرا ومين يسمع، وانا شاعر ولي همة سلاح الفن والكلمة والكلمة لو تنقال توزنها بالمثال. خليك معايا امال نعرف طريقنا فين، حلوة صلاة الزين على شفيع الأدب أزكى الصلاة والسلام. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. قام الفتى الأصمد فارس بني عدنان، والجور بيكبر ينده على الفرسان، للأرض تتحلر لكن الشرف ينصار. وجد يا عم الفر الأرض زي العر، لا تهون ولا تنهار. وبسم الله تعالى الله، وبسم الله تعالى الله، بدأ أبو زيد كلامه وقال وهو يقول وقام وراه. جنود الله تقول أفواك تقول أمواك تقول أفواك تقول أمواك، تقول الهول صفوف جسد وراها صفوف تبص تشوف تلاقي سيوف في ايديها سيوف وتلمح في عينيهم نار وبرق العزم والاصرار وقام الفارس الاصمر مشاور على ايده وكبر وقال خلوا الحديد ينطق ويتكلم عشان يتأدب الغاصب ويتعلم وقاموا يا سلام سلم وخاضوا النار برجليهم وجابوا الفجر في ايديهم وخبطوا بالدماء بالدمار بقت اساطير بقت حكايات تقولها الام لاولادها وتحكيها اذا دارت على بلادها غناويها ولما هل نور الفجر يا سادة وقالوا السلم لأهل السلم وزيادة تجلى الفارس الأسمر وقال السلم يعني الحق لا ينكر وأهدفنا رجوع الحق مش أكتر ولازم للسلام نكبر ومن عدت الكريم يصبح وإن جنحوا لها نجنح وتحنا في الطريق ماشيين على العهد المتين ثابتين وسيف الحق في ايدنا وإن عادوا لها عدنا وإن عادوا لها عدنا لها عدنا ادي يا ناس حكايتنا وادي يا ناس معاركنا والحق يعلى وتروق وتحلى واليوم ده احسن من اللي عدى وبكره احسن من النهارده وارجع واقول يا عين اختم كلامي منين حلوه صلاتي الزين حلوه صلاتي الزين لا لا لا استنى استنى ما تختمش عايز تقولهم كلمتين ونمشي صبرك علينا استنى ما تختمش لسه الحكاية والكلام ما كملش ايه اللي فاضل لسه ما قلناهش فاضل علينا خطا والسلم نمشيها فاضل علينا البلاد اللي أطرحنا نمشي نخطر أرض واديها والعقمة اللي كلبها النار ونحييها ونحييها معاكوا الحق وحق الحق ما قلناش لا فاضل لسه علينا كتير هو الجد وسعد الجد ملهاش قد شمر عطر هند وصين معاكوا الحق وحق الحق ما قلناش لا فاضل لسه علينا كتير هو الجد وسعد الجد ملهاش قد شمر عطر هند وصين التعمير التعمير بعد التحرير التعمير ويا التحرير التعمير ويا التحرير اسمع ايه ده اولاد بلدنا نسا ورجال حتى شيوخ حتى الأطفال قايمين يشوفوا اللي وراهم مواكب التعمير ماشية والحالة معدن والأشياء أنا رايح أمشي وياهم استنى خدني وياكم وأنا كمان جاية معاكم وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان كواكب السادات كواكب البلاد بتساب الأيام للمجد والرخاء للمجد والرخاء بيدك ما يا هات بيرجع اللي فات بيحقق الأحلام خلي قنايه الخير تفضل وترجع تاني زي زمان ابني وعلي وعلي كمان خلينا نبكرها مدايب نزرع فيها مكان ومدافن تفرح فرح ونور وامان ابني وعلي وعلي كمان كان هذا هو أصل الحكاية. التأليف طاهر أبو فاشا. الغناء محمد أنديل. الموسيقى والألحان حلمي بكر. المساعد الموسيقي بهاء عثمان. التسجيل والمونتاج زكريا عامر. أصل الحكاية إخراج محمد محمود شعبان. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، وبعد أن استمعنا إلى أصل الحكاية نستمع إلى وثائق الحكاية أو وثائق حرب أكتوبر كما كتبها الصحفي الكبير موسى صبري الذي عايش الأحداث وقتها إلى جوار الرئيس أنور السادات، وأعدها عبد المنعم صادق وأخرجها علي عيسى. القاهرة تقدم وثائق حرب أكتوبر بقلم موسى صبري، الإعداد الإذاعي عبد العزيز صادق، إخراج وتقديم علي عيسى. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، متى تحدد فعلا أمر القتال والمعركة؟ كيف تحددت ساعة الصفر؟ متى بدأت القوات تعرف ساعة الصفر؟ هذا ما نلتقي حوله في حلقة اليوم. بحثا عن إجابات للأسئلة، تعالوا في البداية نستمع إلى السادات. طلبت من أحمد إسماعيل أن يكون جاهزا في أول يناير 1973، الخطة تجهيزات الهجوم كل شيء. في شهر فبراير طلبت بحث عن أنسب الأيام لساعة الصفر من واقع التكنولوجيا الحديثة. قام بعمل هذا البحث اللواء محمد عبد الغني الجمسي الذي كان رئيسا للعمليات في ذلك الحين. كتب البحث بخط يده في كشكول صغير ضمانا للسرية المطلقة. وماذا كان في الكشكول الصغير؟ بحث عن جميع الأيام ابتداء من فبراير إلى 31 ديسمبر 1973، طوال الليل والنهار، كل الظواهر الطبيعية، كل المناسبات، التقلبات الجوية، حركة الكواكب. التكنولوجيا في هذا المجال متاحة من 5 أو 6 علوم عسكرية. كان هذا البحث حقا على أعلى مستوى تكتيكي فني علمي. وماذا وضح من هذا البحث؟ وضح من البحث أن هناك 3 مجاميع أيام تعتبر أنسب الأيام للهجوم والاقتحام. المجموعة الأولى في النصف الثاني من مايو، والثانية في شهر سبتمبر، والمجموعة الثالثة في شهر أكتوبر. كان هذا في شهر فبراير سنة 1973، وذات يوم من أيام شهر إبريل كان السادات في استراحة برج العرب و... ألو؟ ألو؟ أفندم، سيادة الرئيس من برج العرب. أفندم سيادة الرئيس. يا أحمد، أنا عاوزك تجيلي هنا. أمرك أفندم. هتيجي ضيف علي، تقعد يومين علشان تستريح شوية. حاضر أفندم. وسافر القائد العام إلى برج العرب وقضى هناك يومين كاملين. ماذا فعل هناك؟ هل استراح حقا؟ نسمع من أحمد إسماعيل. أمضينا اليومين كاملين في دراسات تفصيلية لكل ما يتصل بالمعركة عسكريا وسياسيا. كانت مع الرئيس خريطة مجسمة لكل أرض القتال، لم تكن تفارقه في أي مكان يذهب إليه للعمل أو الراحة. كان الرئيس في معنويات مرتفعة، ففي ذلك الوقت بدأ وصول شحنات صفقة الأسلحة من الاتحاد السوفيتي. وماذا دار من مناقشات خلال اليومين؟ تناقشنا فيما أمكن تذليله من صعاب وكيفية تذليلها، وعرضت على الرئيس تفصيلات كل نواحي الخطة، و شرح لي السادات الموقف السياسي عالميا وعربيا وشعوره بأن العمل السياسي يمهد الرأي العام فعلا لتقبل المعركة. وتناقشنا أيضا في جوانب اشتراك سوريا في المعركة. وهل حدد الرئيس ساعة الصفر في هذا الاجتماع الذي استمر يومين؟ لا، لم تتحدد ساعة الصفر، ولكن حديثه معي كان يعني أن المعركة تقترب كثيرا، وأن كل الظروف السياسية والعسكرية تؤكد أن لن يكون هناك تأجيل أو عدول. حقا لن يكون هناك عدول أو تأجيل. كان لابد أن تكون ساعة الصفر قبل نهاية عام 1973، أي واحدة من المجموعات الثلاث التي حددتها دراسة اللواء الجمسي، مايو أو سبتمبر أو أكتوبر سنة 1973. ماذا عن مايو؟ يقول السادات إنه كان قد أعد العدة لكي تكون ساعة الصفر في مايو، وأنه فعلا أطلع الرئيس حافظ الأسد على بحث اللواء الجمسي الذي يحدد ساعة الصفر، وكان مبهورا بدقة البحث، ولكن ظروفا سياسية لم يحن الوقت للكشف عنها فرضت التأجيل. وجاء شهر يوليو، وحضر الرئيس الأسد في رحلة سرية إلى مصر، وفي برج العرب عقد اجتماع استغرق 3 ساعات. حضر الاجتماع الرئيسان السادات والأسد وأحمد إسماعيل، ونوقش كل شيء بالتفصيل: موقف العدو، موقف القوات السورية، موقف القوات المصرية، ضمانات النصر في القتال، والوقت المناسب للمعركة. وانتهى هذا الاجتماع التاريخي، وأصدر الرئيسان التوجيهات بالسير قدما في الإعداد النهائي للمعركة. صدر قرار جمهوري مصري سوري بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السورية برئاسة الفريق أحمد إسماعيل، على أساس أن المعركة واحدة والمصير واحد. وفي شهر أغسطس انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السورية، وفي هذا الاجتماع تقرر التحديد التقريبي لتوقيت المعركة. متى؟ خلال 2 شهر. وبعدها سافر السادات في رحلة إلى السعودية وسوريا وقطر، وفي دمشق اجتمع السادات مع حافظ الأسد، وأثناء الاجتماع استدعى أحمد إسماعيل وطلاس وزير الدفاع السوري. وفي هذا الاجتماع اتفق السادات والأسد على أن تكون ساعة الصفر في 6 أكتوبر. وعاد السادات من دمشق، عاد مستريح النفس والضمير، وفي أوائل شهر سبتمبر تم تحديد ساعة الصفر، الساعة 1400 يوم 6 أكتوبر. ترى من هم الذين عرفوا هذه الساعة على وجه التحديد؟ نسمع من أحمد إسماعيل. لم يكن يعرف هذا الموعد إلا الرئيسان السادات والأسد وأنا، ثم علم به طبعا القادة المتصلون اتصالا كاملا بالحرب، مثل رئيس الأركان ورئيس العمليات. المهم أنه بعد هذا التحديد بدأ العد التنازلي ابتداء من 5 سبتمبر ولمدة 30 يوما. وما معنى العد التنازلي؟ معناه أن العملية بدأت ويستحيل إيقافها، وكان كل يوم يعني تنفيذ جزء من الاستعداد. مثلا قبل ساعة الصفر بعشرة أيام تحركت البحرية المصرية إلى المواقع المحددة لها في الخطة. وما الذي كان يتم كل يوم من إجراءات؟ تنفيذ كل جزئية، ولكن الوحدات المقاتلة لم تكن تعلم شيئا. لقد بدأنا منذ أول أكتوبر بتنفيذ مشروع استراتيجي تعبوي على مستوى القوات المسلحة كاملا، وفي يوم 3 أكتوبر زرت سوريا سرا للتأكيد على اللمسات الأخيرة للمعركة. ومتى بدأت القوات تعرف ساعة الصفر؟ تم ذلك بأسلوب تدريجي، بحيث يعرف القادة والقوات التوقيت المناسب لتحقيق مهمتهم. ففي 6 أكتوبر وعندما صدرت أوامر الإقلاع للطيارين مثلا، كانوا يتساءلون هل سنقلع لنضرب أو أنها المناورة التدريبية، وصدرت لهم الأوامر بالضرب في اللحظة الأخيرة في الوقت المناسب. مع وثائق حرب أكتوبر بقلم موسى صبري، الإعداد الإذاعي عبد العزيز صادق، إخراج وتقديم علي عيسى، مستمعينا الأعزاء، نختتم احتفال البرنامج بعيد 6 أكتوبر عيد العبور مع برنامج من نور الخيال وصنع الأجيال الذي صاغه شعرا فؤاد حداد ولحنه سيد مكاوي وأخرجه فتح الله الصفتي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة، تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. We'll be right back. عليها بتوعى منورالك كل ساحة وخيال. هي هي هي اللي بلت رجلها في الترع والدنيا مقلوبة على الخلخال. هي هي هي اللي من صغرك عليها بتوعى منورالك كل ساحة وخيال. هي اللي بلت رجلها في الترع والدنيا مقلوبة على الخلخال. هي اللي في ضي النجوم التسعة بالضحكة لودنها يتم الهلال. بالضحكة لودنها يتم القمر ويحن لسنانها العنب والتوت والعطر والنعناع وطرح الشجر. يتمنى لو طول السنة بيفوت. هي اللي بتجيب لك مباخر من أول الدنيا لآخر. هي اللي بتجيب لك مباخر من أول الدنيا لآخر. ياللي ترميت بالطيب ياللي ترميت بالطيب وغصن رطيب وصباح لسانك بالهدايا خطيب وصبحت تتلف الدرقة وزوق شفت الصبية بجلابية وطوق كبرت بترفع لك حاجبها لفوق وتجود عليك بالنظرة متعطفة قول كنت أشطر في الزمان القديم. قلبك بسر الإنسانية عالي والإنسانية ما فيهاش الجفا والإنسانية ما فيهاش الجفا. ترجع تقولك والصبا في الريح ترجع تقولك والصبا في الريح. أحلفك بالجرح والمجاريح ولا أنت ميت في الغراب تفريح ولا أنت ميت صريح صريح. بالورد ولا الكحل يغلى المليح بالورد ولا الكحل يغلى المليح بالورد ولا الكحل يغلى المليح. قل بالشقاوة وقبل منها الوفا. ياللي انت ميت في الغرام تفريح ولا انت ميت صريح بالورد ولا الكحل يغلى المليح. قل بالشقاوة وقبل منها الوفا والدنيا بتحب اللي يشقلها وعالطريق والعهد يبقلها وما ينتهيش من ظهر مولها. الليلة بيضة والنهار سلطاني حتى ولو يوم التراب غطاني يفضل شيطاني يغني لأم الصفا. لا الأرض سيعة ولا الزمان اكتفى من البشاير والربيع والدفى ومن الغريق في البحر واللي طفى. هي العروسة اللي عشقها النيل شرعة دراعتها في الصباح البكر، تعرق ندى بين الحلق والحجر، والنيل بيتشكر لآيتها ويملى عينه في ملايتها، ويغني من فوق القرار والطين من دولة السلاطين لغايتها. سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة، يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة، يسترجع الماضي ويذكر جهاده ويصبح الراوي ناجي فؤاده، يقول ويشهد له الشقى اللي استفاده بينك وبين الناس يدوم الوصال. سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة، يسترجع الماضي ويذكر جهاده ويصبح الراوي ناجي فؤاده، يقول ويشهد له الشقى اللي استفاده بينك وبين الناس يدوم الوصال. يا قلبي راضي باسم توم البدر، يا قلبي يحمل من حميد الخصال حفظ المودة والكلام بالصدق، يا قلبي راضي باسم توم البدء، يا قلبي يحمل من حميد الخصال حفظ المودة والكلام بالصدق. في أتعس الأيام ميتيت تمشي، شايف من المغرب محدش بيمشي، في أتعس الأيام ميتيت تمشي، شايف من المغرب محدش بيمشي، والليل بيمشي على الحيطان يسند، وأم صابر لابسة ثوب أسود، إحنا نبيل منصور وإحنا التلامذة، احنا من العسكر في دار المحافظة ليلة حريق القاهرة استشهد، ولكل راس بالليل بتتوسد، ولكل جسم بيلتقي متواه، ولكل راس بالليل بتتوسد، ولكل جسم بيلتقي متواه، ولكل صدر بكيفه يتنهد، والقلب فيه يرتاح لقول طه. افزع يا قلب اللي رقت في المدينة كأنه طوبى من حيطانها الحزينة، افزع يا قلب اللي رقت في المدينة كأنه طوبى من حيطانها الحزينة، الشعب كان طالع يشق الطريق في الفجر، كان قايم يغير ريق، لسه الأمل أبيض في قلب الحريق. الحريق. الشعب كان طالع يشق الطريق، في الفجر كان قايم يغير ريق، لسه الأمل أبيض في قلب الحريق، والنيل بيرمي ألف حي وغريق، عدد المقاسي في الشوارع طليق، من يوم ما دمه في السويس انفجر، والشعب يعرق في الهدوم والحجر، يصبح صباحه بالرغيف والشاي، ويبوس ولاده ويشتري لهم صوف، يروح لشغله راكب الطرماي، قلبه يعيش وعيونه تمشي تشوف، ويلضم الفتلة ويزرع الشتلة، ويطبع الأوراق ويجمع حروف، يستهلك الصبر اللي كان موصوف، يسعد بأنفاسه القصب والناي، يسهر بكلمة عالحواري تطوف، في القاهرة من أجل يوليا الجاي الشعب كله يصنع المعروف، ياما تاريخ كان يشبه الحدوتة، ياما أمل كان يشبه الغنوة. شاطر حسن في السجن ست الحسن، ست الحسن والجمال، أسيرة من 4 شهور طوال، بينك وبينها الصخر والرمال، اركب اركب اركب حصانك يا شاطر حسن، اركب حصانك يا شاطر حسن في السجن ست الحسن، ست الحسن والجمال، أسيرة من 4 شهور طوال، بينك وبينها الصخر والرمال، اركب اركب اركب حصانك يا شاطر حسن، واحمل حسامك يا فتى العرب، بينك وبينها الحارس الغبي، واحمل حسامك يا فتى العرب، بينك وبينها الحارس الغبي، والباشا والمملوك والأجنبي، والباشا والمملوك والأجنبي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صلي على النبي، اركب اركب اركب حصانك يا شاطر حسن، اركب حصانك يا شاطر حسن، بسك ست الحصن، ست الحصن والجمال، أسيرة من 4 شهور طوال، بينك وبينها الصخر والرمال، اركب اركب اركب حصانك يا شاطر حسن، الليل طويل والنور ضئيل ولو ولو، الليل طويل والنور ضئيل ولو ولو، سيفك معاك وحصانك الطليق، درعك إيمانك والقلب الجريء، والشوك بشير الورد في الطريق، والشوك بشير الورد في الطريق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صلي على النبي، اركب اركب اركب حصانك يا شاطر حسن، اركب حصانك يا شاطر حسن، بسك ست الحسن، ست الحسن والجمال، أسيرة من 4 شهور طوال، بينك وبينها الصخر والرمال، اركب اركب اركب حصانك يا شاطر حسن، اجعل ايديك فلاحة الامل، وانفض عن المحزونة حزنها، اجعل ايديك فلاحة الامل، وانفض عطر قمر ونجوم في حضنها ورد تاج الشمس لحسنها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلي على النبي. اركب اركب اركب حصانك يا شاطر حسن. اركب حصانك يا شاطر حسن. مسك زلت الحسن زلت الحسن والجمال. اركب حصانك يا شاطر حسن في السجن ست الحسن ست الحسن والجمال. اركب حصانك يا شاطر حسن في السجن ست الحسن ست الحسن والجمال. اركب حصانك يا شاطر حسن. واللي بيعلى بيعلي عند بعضها وصل السماء وصل السماء بأرضها. واللي بيعلى بيعلي وقولت القلوب عند بعضها وصل السماء وصل السماء بأرضها. وبني آدم سلاح نفسه وصاحب رأي وقبل الناس ما تكتر السنين كانت كتيرة. افرش حصيرة وخلي البساط أحمادي اللي البساط يم صادفني من آخر السك قرب من الناحية دي. مليش خيال إلا أن رمتني بنور هادي ورمت علي السلام. في مرة طالع من حسن الأكبر على باب الخال ابن مغربية وعيشة لقيت القمر في وشي كبير وقريب تطلع عيونك سلم سطوح بيت على حتف الدراع من هنا القلعة ومن هنا العتبة. والقمر لون الحنان الصيفي والماضي الصغير زي اللي خجلان شوية من بهجته وحسن. وعلى مذهب شارع محمد علي الترميات قطع الخليج بجرس يجري. والقمر ميال لكل الدنيا مال الدنيا فوق العباسية والبعد الزيتون على نخل لبلاد تقول نجع وبلاد تقول كوم في نفس اليوم. على مزلقان الجيزة ومقبل سارح غيطان واقف على كل محطات السكة الحديد واسكندرية في باب الخل في باب الخل اتملى القرطاس بفول اخضر رمت علي السلام السلام السلام السلام السلام. نورت يا ولدي نورت يا ولدي يا ولدي. في باب الخلق اتملى القرطاس بفول اخضر يجمعني ايدي وايدها ومعانا اولاد شبابين. الشوق ما بيسيبش قلبي الا ساعات على مهل. انا خدت خطوه صبا وماشي زي اللي ما تحبش قدمهم رصيف. يا كل الناس كنا قبايل وساحرنا قمر بدوي ونزلنا زرع وخمايل وحضنا القمر في الريف فوق المدينة شراع. يا حجر رطبت في النور اللي خيلك شبهت النيل والليل على كتافي نسمة وجت في ودني شفايف وكل خطوة تقول بلادي جميلة وانعصرت حنان. عمرك سافرت الفجر عمرك بكيت عمرك شقيت من غنوة تسمعها عمرك لقيت نفسك ومدت لها خطوة صبا. عمرك شكرت أخوك وسقف البيت وعيون تودك والنظر واللقمة. عمرك خجلت لأن أطيب منك أنت اللي قادر تنفعه. عمرك سألت سؤال عمرك كتبت لمنكسر مكتوب إيدك بترعش لما بيملي. عمرك بدأت عمل وكنت شباب. عمرك جمعت الصبر والحرقة. عمرك خليت تحت الشجر والنور. عمرك طلبت من الريحان دنيا. عمرك مشيت بين الحبايب مغمض في كل خطوة تقول بلادي جميلة. شعبان شعبان. الهوى مغناوي والامل ايمان، يتقلي التوشيح ينتفض ويصيح. الحكايه صحيح يا قمر يا قمر سرحان، يا قمر يا قمر. الحكايه صحيح يا قمر يا قمر. الحكايه صحيح يا قمر يا قمر. الحكاية صحيح يا قمر يا قمر. الحكاية صحيح يا قمر يا قمر يا قمر سرحان يا قمر يا قمر. كل قلب ويا ما فيه ضنا وإنسان، صاحب الدوامة في الندى غرقان. للسهر وقيامة فيها إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان، إذا دعا الوالدان المدرسة والمدان الانسانيه هنا، الانسانيه هنا، الانسانيه هنا، الانسانيه هنا. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.